بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 38 من مجالس قراءة صحيح البخاري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نحن في يوم الأربعاء 15 من شهر ربيع الأول 38,400,000، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. نعم، تفضلوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: فعل ولا حرج. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، تابعه معمر عن الزهري. قال: باب الخطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا فضيل بن غزوان قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، تابعه ابن عيينة عن عمرو. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة: ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه وسيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمن أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغازي أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منا. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. باب رمي الجمال. هذا الذي قلناه بالأمس، قلنا أن هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى أن المبيت ليس بواجب، والفقهاء في هذا الباب على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا أن المبيت واجب، فإن تركه الحاج جبره بدم، إن ترك المبيت ولو ليلة من ليالي منى فإنه يجبر هذا النقص بدم، وجب عليه أن يريق دما لأثر ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال من ترك من نسكه شيئا فليريق دما. قالوا ولأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث برجال يدخلون الناس من وراء العقبة، ومعلوم أن العقبة خارج منى، جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى خارج منى، فكان الحجيج ينزلون عند العقبة، وربما تجاوزوا ذلك إلى طرف مكة من وراء العقبة، فيبعث عمر رضي الله عنه أناسا قبل غروب الشمس يدخلون الناس من وراء العقبة إلى داخل منى. قالوا وفعل عمر هذا دال على أن المبيت واجب، وذهب الحنفية رحمة الله عليهم إلى أن المبيت سنة. قالوا ولو كان واجبا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمنى، فالعباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يبيت بمكة، لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة، لأن العباس جاء واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة من أجل السقاية، فأذن له وما ألزمه بشيء، وذلك لأن السقاية كانت في بني هاشم. السقاية كانت في بني هاشم، وكان المتولي عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنه قائم على سقاية الحاج أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو كان المبيت واجبا لأمره أن يريق دما، لأمره أن يذبح. قالوا لو لم يكن المبيت واجبا لما احتاج العباس إلى الاستئذان، لو لم يكن المبيت واجبا لما استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذهب من عند نفسه وهو يعلم أن المبيت ليس بواجب. قالوا لا، إنما استئذانه لم يكن من أجل كونه واجبا، إنما من أجل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الناس كانوا يستأذنونه حتى في الأمور العادية، يعني الغير تعبدية. فكان الرجل إذا خرج مسافرا استاذن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر رضي الله عنه حين جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة مدينة لما كانوا في المدينة، فاستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة مع أن الاستئذان ليس بواجب إنما لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يأتون فيستأذنونه حتى في خروجهم في أسفارهم. واستدلوا أيضا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الإبل والغنم أن يبيتوا خارج منها، يعني كي لا يضيقوا على الناس، فأذن لهم أن يبيتوا خارج منها. قالوا ولو كان المبيت واجبا لما أذن لهم، لكنه أذن لهم لأنه ليس بواجب، والجمهور على أن إذنه كان للضرورة، كما أن إذنه للعباس كان لضرورة، أذن للعباس لضرورة عمله فهو قائم على خدمة الحجيج، وأسقط عنه الدم لأنه مضطر، قائم على عمل. وكذا الرعاء أذن لهم للضرورة كي لا يضيقوا على الناس منازلهم، وللضرورة الحاصلة أسقط عنهم الدم وما ألزمهم به، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار. وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن وبرته قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش بهذا. نعم. أما بالنسبة للرمي قبل الزوال، فالذي عليه عامة أهل العلم وعليه إجماع الأئمة الأربعة أن الجمارات لا ترمى في أيام منى قبل الزوال، لا ترمى قبل الزوال في أيام منى إلا في يوم النحر، في يوم النحر يرميها الحاج متى ما وصل منى، إذا وصل صباحا رمى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في أيام منى يعني أيام التشريق فإنها لا ترمى، لا في يوم القر الذي هو اليوم الحادي عشر، ولا في اليوم النفر الأول، ولا في اليوم النفر الثاني، لا ترمى الجمار قبل الزوال أبدا، وإن كان هذا قول أثر عن بعض السلف كعطاء، لكن الذي عليه عامة أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أن الجمار لا ترمى قبل الزوال أبدا، فمن رمى قبل الزوال ما صح رميه، إنما الرمي يبدأ بعد الزوال في اليوم الحادي عشر، إنما يرمي بعد الزوال، وله أن يرمي ليلا إلى طلوع الفجر، ولا يجوز له أن يرمي قبل الزوال. بعض الحجيج يظنون أن منتصف الليل الساعة 12 بالتوقيت الغروبي، يعني متابعة للنصارى، النصارى عندهم اليوم يبدأ الساعة 12 ليلا، وعندنا معشر أهل الإسلام النهار يبدأ عندنا بغروب الشمس، لأن الليل يتبع النهار، إلا في المناسك فإن الليل تابع لليوم الذي قبله، فالليل يكون تابع لليوم الذي سبقه، فتجد بعض الحجيج يرمي عن اليوم الأول الساعة 12 إلا ربع، إذا جاءت الساعة 12 رجع رمى عن اليوم الثاني، اليوم الذي يأتي يعني، هذا لا يصح، هذا لا يصح وهذا عبث. والأصل أن الإنسان يحتاط لعبادته كما يحتاط لدنياه، تجد الحاج قبل أن يقدم إلى الحرمين يسأل عن كل أمور دنياه، يسأل عن البيع والشراء وسعر العملة وسعر البضائع حتى لا يغش، ليه؟ الله حريص على دنياه، فيسأل عن كل شيء في الدنيا، بيع شراء فلوس مال إيجار ما أدري مين، لكن في أمور آخر في أمور عبادته التي من أجلها خرج لا يسأل، لا يسأل. والأصل أن الإنسان لا يقدم على عبادة إلا بعد أن يتفقه فيها ويتعلم أحكامها، لا يصلي إلا وقد علم أحكام الصلاة، أدركه رمضان تعلم أحكام الصوم، ملك مالا بلغ نصابا وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، أراد أن يخرج إلى الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. أما يأتي الحاج على جهله ثم يخالف أحكام المناسك ثم يقول والله وقعت بجهل، طيب لماذا ما وقعت في أمور دنياك في جهل في بيعك والشراء قبل أن تقدم تسأل عن كل صغيرة وكبيرة؟ هذا أولى، هذا أولى. ولذلك ينبغي على الحاج أن يتعلم أحكام نسكه. ثم أنت تأتي أيها الحاج من بلاد بعيدة لتؤدي فريضة ركنا من أركان الإسلام، يجب عليك أن تؤدي ذلك النسك على أكمل وجه، وأن تتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. وأما ما ينسب إلى الحنفية من أنهم أجازوا الرمي قبل الزوال، قبل الزوال في يوم النفر الأول، فهذا لا يصح، وليس عليه، وليس عليه الفتية عند الحنفية، إنما هو قول شاذ في المذهب، ولا يصح نسبة هذا القول إلى الحنفية. بعض الناس يقول عند الحنفية في يوم النفر الأول يجوز الرمي قبل الزوال، هذا كذب، هذا قول في المذهب وليس عليه العمل. وفي كل مذهب تجد أقوالا شاذة، تجد أهل المذهب يحكون أن العمل ليس عليه، هذا في كل مذهب، عند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية. فمن الظلم أن تنسب قولا في مذهب وهذا القول يرده أصحاب المذهب، فهمنا؟ فتجد بعض الناس ينسب للحنفية يقول عندهم أنه يجوز، هذا كذب ليس بصحيح، هذا قول نعم في المذهب لكنه قول مهجور وليس عليه العمل، ورده علماء المذهب، فهمنا؟ وإلا الذي عليه العمل عند الأئمة الأربعة لا يجوز الرمي قبل الزوال. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون زوال الشمس لرمي الجمار. نعم بعض أهل العلم كان يفتي بهذا قريبا من أجل الضرورة حين كانت الجمرات دورين، الآن زالت الضرورة، الآن بفضل الله عز وجل لا تكاد تسمع بزحام في الجمرات مع تعدد الأدوار، وقد يسر الله عز وجل الأمر على المسلمين. نسأل الله أن يجزي الحكومة كل خير حين بذلت وأنفقت وأنشأت هذه العمارة الضخمة في الجمرات، الآن الناس لا يعانون من زحام ولا من حر ولا من شمس مع تعدد هذه الأدوار، فتجد لكل منطقة من مناطق ميناء دورا خاصا برمي الجمار. فالأصل أن الحاج يحتاط لنسكه، لا يفعل إلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مضى معنا قبل يومين لما سئل ابن عمر في تقبيل الحجر فقال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت في اليمن، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فعله، إذن افعله. وهكذا في بقية أحكام المناسك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن افعله، ولا تقول والله أنا لا أستطيع. يعني من عجائب ما سئلت في الحج أن إنسانا وكل ليس في رمي الجمار وهو في مكة، وكل في طواف الإفاضة والسعي، ليه يا أخي توكل؟ قال والله يا أخي أنا تعبان، وكلت واحد يطوف عني. فهذا فيه يعني تساهل في أحكام المناسك، وفيه تساهل في العبادة، والأصل أن الإنسان يحتاط في عبادته وأن يحرص أن يؤدي العبادة على أكمل وجه. نعم فضل بشكل. الله عليكم، نفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فراه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب يكبر مع كل حصاة. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادية حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره. قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان الحجاج بن يوسف الثقفي ينهى أن يقال، ينهى الناس أن يقولوا سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، كان يقول: لا تقولوا هكذا، إنما قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي تذكر فيها النساء. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وأعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام، وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه قال: هذا والذي نفسي بيده مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ما قال أنزلت عليه السورة التي تذكر فيها البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدمها سورة البقرة وآل عمران في حديث شفاعة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا طلحة بن يحيى قال: حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، هذا هو. ولذلك جمرة العقبة لا يسن عندها الدعاء، تجد كثيرا من الحجيج يدعون بعد جمرة العقبة، وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن متبعون. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في يوم النحر العقبة وما وقف عندها وما دعا، ورماها وهو راكب. وأما في أيام التشريق كان يرمي وهو ماش، فكان يرمي الصغرى بسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا ويأخذ ذات اليمين ويقف يدعو طويلا حتى يمل الواقف معه صلى الله عليه وسلم، يقف رافعا يديه فيدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم يتقدم فيرمي الوسطى بسبع حصيات، ثم يتقدم فيأخذ ذات الشمال ويقف يدعو طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. هذه هي السنة، السنة أن تدعو بعد الصغرى والوسطى وتطيل الدعاء، ثم يأتي الكبرى فيرميها بسبع ولا يقف عندها. لا يشرع الدعاء عند الكبرى، إنما الدعاء مشروع عند الصغرى والوسطى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات شمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحلي حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حوي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. فذكرت ذلك، وفي الهندية فذكر ذلك عندكم؟ فذكر عند لأبي, نعم. لأبي ذر وأبي الوقت. أيوة. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر؟ قالوا: لا نأخذ بقولك. وندع قول زيد قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية. رواه خالد وقتادة عن عكرمة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحجة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نساء وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفي بالبيت ليالي وقدمنا؟ قلت: لا. قال: فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، وموعدك كذا مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة، إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس، انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو قالت: أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد: قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقلته أو عقلته؟ عقلته. أحسن الله. عقلته. نعم. أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا عبد المتعال ابن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. باب المحصب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هو من النسك في شيء، لأن بعض الفقهاء يرى أن التحصيب سنة. تحصيب يعني النزول في المحصب والبيات فيه. المحصب هو مكان بين مكة وميناء، وهو الموضع الذي يسمى الآن بالمعابدة. فهل من السنة أن ينزل الحاج في هذا المكان في المعابدة أو في المحصب ويبيت فيه؟ بعض الفقهاء ذهب إلى أن البيات في ذاك المكان سنة، والصحيح أنه ليس بسنة، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم كبقية المنازل. ولذلك يقول ليس التحصيب بشيء، يعني من النسك، ليس هو بشيء من النسك، إنما هو منزل من المنازل نزله النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا لعائشة رضي الله عنها حين أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر لتعتمر من التنعيم، فنزل المحصب بين منى ومكة وبات حتى إذا غلب على ظنه أنها وصلت إلى الحل إلى التنعيم وأحرمت وعادت، قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بأن يقوموا معه، ثم نزل البيت صلى الله عليه وسلم وطاف ولقي عائشة وخرج بها رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا ساعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينيخ، كان يبيت خارج المدينة إذا جاء من آخر النهار كي يصل الخبر إلى الناس فيستعد الناس لاستقبال ذويهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يطرق أهله طروقا، يعني أن يدخل عليهم ليلا، وبين السبب في ذلك قال: كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فالمرأة إذا سافر زوجها، والسفر قديما كان طويلا، يعني إذا خرج الرجل للحج ربما أخذ 20 يوم، 10 أيام وهم يذهبون، وعشرة أيام يعودون، وخمسة أيام أو أسبوع في مكة، يعني قرابة الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في الذهاب قرابة 10 أيام، خرج لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل مكة لأربع خلون من ذي الحجة، يعني تقريبا 9 أيام إلى 10 أيام، والعودة مثلها، هذه 20 يوم، والبقاء هناك تقريبا أسبوع، فقرابة 25 يوم. فالمرأة إذا علمت أن زوجها سافر لا تعتني بنفسها، يعني بنظافتها وبحسنها وبجمالها، وربما تكون مشعثة لا تمتشق، وربما لا تتطيب ولا تتزين، فإذا دخل عليها زوجها فجأة على هذه الحالة ربما كريهها، ربما كرهها إذا اشتم منها رائحة كريهة ورآها وهي شعثة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا خارج المدينة حتى يأتي الخبر، فيقال جاءت القافلة، جاء الناس، جاء الركب، فتستعد المرأة لاستقبال زوجها، تمتشط وتستحد، يعني تزيل شعر العانة وتلبس أفضل ثيابها وتتطيب لاستقبالها، فيكون ذلك أدعى لبقاء المودة و المحبة بينهما. والآن يعوض عن ذلك بالاتصالات، هي تعلم متى يصل في الطريق، يكلمها ربما في الطريق 120 مرة، فهي تكون مستعدة قبل أن يصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال: نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله عنهم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب، الظهر والعصر أحسبه، قال: والمغرب. قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا وقال محمد بن ابن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جرير قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب الادلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أوراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال انفري. قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم. ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدرجا فقال موعدكم مكان كذا وكذا. موعدكم أو موعدك؟ أحسن الله إليكم. موعدك مكان كذا وكذا. نعم. في الهندية قال أبو عبد الله وزادني محمد بن سلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب العمرة وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة عمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله. قال الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر فذكر مثله. قال حدثنا قوله باب وجوب العمرة هذا فيه بيان مذهب البخاري وأنه يرى وجوب العمرة وهو قول أحمد رحمة الله عليه. فعند الإمام أحمد العمرة واجبة مرة في العمر كالحج والجمهور يرون أن العمرة سنة خلافا للحج فالحج ركن فريضة مرة في العمر. وأحمد رحمة الله عليه يرى أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب وهو مذهب البخاري أيضا ولذلك جزم به فقال باب وجوب العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألنا عن صلاتهم فقال بدعة. ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. نعم. أما قوله بدعة هذا على حسب علمه رضي الله عنه يعني عبد الله بن عمر. دخلوا ضحى المسجد وعبد الله بن عمر متكئ على جدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في خلافة معاوية رضي الله عنه. والناس يصلون الضحى فسأله عروة قال ما تقول في صلاة هؤلاء؟ قال بدعة. هذا على حسب علمه رضي الله عنه وإلا صلاة الضحى سنة ثابتة التواتر ثبوتها عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وأبي هريرة وابن عباس وأم هانئ وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأمر ما بلغ ابن عمر ولذلك قال بدعه وإلا هي سنة ثابتة عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها تسبحها وتصليها وإن كانت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أم هاني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات قالت وذلك ضحى. وكذا في حديث أنس حين دخل بيتهم قال قوموا فلأصلي لكم قال وذلك ضحى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي 3، ومنها قال وركعة الضحى. فسنة الضحى ثابتة، لكن ابن عمر ما بلغه ذلك ولذلك أنكر عليهم. ثم سألوه عن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، وهذا صحيح، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. فقال اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. قالوا فكرهنا أن نرد عليه، يعني نقول له وهمت نسيت. لماذا؟ إجلالا له. والإنسان مهما بلغ من العلم والفضل قد يهم، قد ينسى، قد يسهو، والسهو والنسيان من طبيعة البشر. فكرهوا أن يردوا عليه لجلالة قدره ومكانته، وهم يسمعون استنان عائشة ما بينهم إلا الجدار، ابن عمر متكئ على الجدار وعائشة خلف الجدار وهم أمامه في المسجد في الروضة. فكرهوا أن يردوا عليه وهم يسمعون استنان عائشة، يعني تستاك رضي الله عنها. فرفع عروة صوته لأنه من محارمها، عروة ابن أختها وهي خالته، وفي نفس الوقت عروة هو زوج ابنتي عبد الله بن عمر، هو زوج بنت عبد الله بن عمر، كان قد تزوج سودة بنت عبد الله بن عمر. فقال يا أم المؤمنين، يا أماه، يا أم المؤمنين، أما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول أبو عبد الرحمن؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو معه، يعني ما فارقه أبدا في كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر معه، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. فسكت ابن عمر وما رد، لأنه علم أنه نسي رضي الله عنه وهما، والنسيان حاصل مع كل الناس، مع كل الناس مهما بلغ الإنسان في علمه فقد يسهو. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب قط أبدا، ما اعتمر إلا في أشهر الحج كما قلنا ذلك قبل أيام. نعم، تفضل الشيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا من جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. قال حدثنا حسان بن حسان حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال 1. الجعرانة والجعرانة. نعم، الجعرانة. نعم، بالوجهين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. قال حدثنا عتبة قال حدثنا همام وقال اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج 2. باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة أو نحوا من أو قال أو نحوا مما قال. قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعته من عمرو. نعم، وفي الهندية سمعت عمرا وكم سمعته من عمرو بزيادة الواو. قال في بعض النسخ. نعم في بعض النسخ. جميل. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها كانت تدمن هذا الفعل، يعني العمرة بعد الحج رضي الله عنها في كل عام كما مر معنا في الموطأ. فكانت إذا انتهت من حجها خرجت إلى التنعيم وأهلت بعمرة ثم اعتمرت ثم كانت تخرج إلى المدينة، هذا كانت تفعله في كل عام، إلا في آخر حياتها فإنها غيرت قليلا فصارت تخرج بعد الحج إلى الجحفة، فتنزل في الجحفة إلى أن ترى الهلال، هلال المحرم، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة ثم قدمت البيت فاعتمرت ثم تنصرف إلى المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. نعم. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم هذا هكذا تقول وقد صح عنها ومضى بالأمس وسيأتي معنا، وقد صح عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها بقرة. بالأمس مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه البقر، وسيأتي معنا بأصرح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها بقرة عن عائشة رضي الله عنها. ومن هذا علم أنها كانت قارنة كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، إذ أن الإنسان إذا دخل في نسك لا يمكن أن يخرج منه حتى يتمه، وهي قد دخلت في نسك العمرة فلا يمكن أن تخرج منها. ولذلك يقول شيخ الإسلام كما في منسكه: أما قوله صلى الله عليه وسلم أرفضي عمرتك، وهنا قال دعي عمرتك وامتشطي، قال ليس معناها أن تخرج من نية العمرة من نسك العمرة، إنما أتركي عمل العمرة. قوله أرفضي عمرتك معناها يتركي أعمال العمرة، تركي أعمال العمرة وتلبسي بأعمال الحج. وذلك لأن الإنسان إذا دخل نسكا لا يخرج منه إلا إذا أتمه، فهي كانت قارنة. وهنا حين تقول بأنه لم يكن في ذلك شيء من صوم ولا صدقة ولا نسك، قد مضى بالأمس والبخاري عقد بابا أن الرجل يهدي عن نسائه من غير إذنهم، مضى بالأمس، وساق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه بالبقر، وسيأتي معنا أنه أهدى عن عائشة بقرة رضي الله تعالى عنها. فعلم أنها كانت قارنة، وأن على قرانها ذاك كان عليها هدي أهدى عنها زوجها صلى الله عليه وسلم. وأما لم يكن فيما قامت به هدي، لأن الإنسان إذا انتهى من الحج ثم اعتمر لا يكون في ذلك هدي. فقولها هنا لم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، أي في عمرتها بعد الحج، لا في عمرتها التي كانت قبل الحج، أما العمرة التي بعد الحج ليس فيها شيء من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب أجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت طهرت، فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. نعم، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. لأن الطواف والسعي، نقصد بالطواف طواف الإفاضة، السعي سعي الحج، يجزئ عن الحج والعمرة للقارن، يجزئ عن الحج والعمرة للقارن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا سرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن ذوي القوة أو ذوي قوة، ذوي قوة، نعم هو الله عليكم، ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصبة، فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرمة. فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرمة فلتهل بعمرة، ثم فرغا من طوافكما، انتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى ابن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، وأوددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعالى، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه، له غطيط وأحسبه قال: كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما أن لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة باب متى يحل المعتمر وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة واتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب من الجنة أو في الجنة هنا من الجنة وقوله من الجنة والقابسي في الجنة في الجنة نعم ماشي نعم هذه الهندية عندي في نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف مقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنا حتى يطوف بين الصفا والمروة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه وهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه قال باب القدوم بالغداة حدثنا أحمد بن حجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح باب الدخول بالعشي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة وعشية باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد قال حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تابعه الحارث بن عمير. باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا ولم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من أنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب المحصر وجزاء الصيد. نعم نقف هنا بارك الله فيكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.